إلى كتاب آخر. لكن لو أردنا أن نقف عند كل حكم ونتكلم عن المباح، المباح هذا لو تكلمنا عنه ربما يستغرق شهرا، كذلك الواجب وكذلك المباح. المهم قلنا بأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الحكم بقسمين، حكم التكليفي والحكم الوضعي. وقلنا الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب أو الوضع ليدخل الحكم الوضعي، وهو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو كونه صحيحا أو كونه فاسدا أو باطلا إلى آخره. هل الصوت واضح؟ واضح؟ واصل الصوت؟ ووقفنا فيما أذكر ذكرون عند الصحيح كده؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. كون الشيء صحيح اعتد به شرعا وبرئت الذمة بفعله. يعني أنت صليت صلاة مستوفية للأركان والشروط فبرئت ذمتك بتأدية هذه الصلاة، حصل المقصود، مش كده؟ وكذلك الأمر في العقود، تعاقدنا على شراء سلعة فأنت دفعت الثمن في عقد صحيح وحصلت على السلعة فانتقل الملك مني إليك فقد حصل المقصود، صح؟ الشيخ يقول: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضي. لكن هنا لابد أن ننبه إلى شيء. الشافعية والمالكية والحنابلة القسمة عندهم ثنائية في العبادات والعقود، يعني الشيء إما صحيح إما باطل، طب فاسد تساوي باطل. السادة الحنفية القسمة عندهم ثنائية في العبادات ثلاثية في العقود. فالحنفية رضي الله عنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد في العبادات، لكنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في المعاملات. طبعا نحن نقول هذا لأنه هنا حنفية حاضرين، مش كده؟ مش كده يا عم الشيخ خالد؟ نحن ننشأ للشافعية ونحن الأستاذ الحنفية. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا أنت صليت بغير طهارة لم يحصل المقصود. بل عند أبي حنيفة: إن صليت بغير طهارة متعمدا فهذا استهزاء وهذا كفر. إن صليت متعمدا بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. يبقى الشيخ تكلم أول ما تكلم عن الظن والعلم، ثم انتقل فتكلم عن الدليل، ثم انتقل فتكلم عن الفقه، وبعدين عن الأحكام الشرعية الخمسة، وقلنا هي خمسة عند الشافعية والمالكية والحنابلة، هي سبعة عند السادة الحنفية. ثم الآن فصل، إذا كان في اختلاف في النسخ تقولوا لي وأنا بقرأ لأنه في اختلاف يعني. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. طبعا هذا التعريف لأصول الفقه باعتباره علما، باعتباره لقبا، لأن أصول الفقه تعرف تارة باعتبارها مركبا إضافيا، ومن ثم فأنت لابد أن تعرف كلمة أصول على حدة وتعرف كلمة الفقه على حدة وأن تربط بينهما بالنسبة. الشيخ لم يتعرض لهذا هنا، ونحن أيضا لا نتعرض، لأنه هذا يحتاج إلى وقت طويل. الشيخ يعرف أصول الفقه هنا باعتباره علما، يعني نقلنا هذا المركب الإضافي الذي تركب من مضاف ومضاف إليه وجعلناه علما على هذا الفن. كلمة عبد الله باعتبار التركيب الإضافي عبد لله، أليس كذلك؟ فأنت تأخذ هذه الكلمة للمركب الإضافي وتجعلها علما ولقبا على شخص بعينه، فتقول جاء عبد الله. أنت عندما تقول في من سمي بعبد الله جاء عبد الله، أنت لا تلاحظ تركيبا إضافيا، أنت تلاحظ هذا الشخص الذي صار هذا اللفظ علما عليه. هنا كذلك نحن لا نلاحظ كلمة الأصول ولا نلاحظ كلمة الفقه، نحن نلاحظ أن أصول الفقه صارت لقبا وعلما على هذا الفن المخصوص. واضح؟ فيقول وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. تعرف عندكم بتاع البيضاوي تعريف الأصول، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه عندما تفهم أنت تعبر كيفما شئت، بس المهم أن تصير لك ملكة العلم. فاللي يصير له ملكة العلم يتكلم كما يتكلم العلماء، الذي يخطف الكلام من هنا وهنا ويقرأ من هنا وهنا لا يتكلم بكلام العلماء. أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام. أصول الفقه هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. يبقى ما الفرق بين أصول الفقه وبين قواعد الفقه؟ أن أصول الفقه متقدمة على الفقه، يعني هي الأدلة التي يتوصل بها إلى الفقه، أما قواعد الفقه فهي متأخرة عن الفقه، لأننا نستخرج القاعدة من جزئيات الأحكام. يبقى أصول الفقه سابقة على الفقه، أما قواعد الفقه فهي متأخرة عن الفقه. كده يا سيدي؟ واضح؟ الفرق الثاني، أصول الفقه يبنى عليها الفقه. يبنى عليها إيه؟ الفقه. أما قواعد الفقه فهي مبنية على الفقه. عرفت الفرق بين الشيء والتأخير؟ لا تحضر الأصول. الشطبي يقول من فهم الأصول استطاع أن يستخدمه حتى في الطبخ. لما تفهم الأصول تستخدمه حتى في الإيه؟ في الطبخ. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. نعم؟ ماشي، هي هي نسخة إيه بتاعتك؟ توفيقية؟ في مرة من المرات كنت أدرس في الإسكندرية من سنوات عديدة، كان عندي تلميذ اسمه حازم الكيلاني، ما عرفت تعرفوه ولا. فالمهم جاب لي بعض الشباب كده الإخوة وهو عاوزين يدرسوا التوضيح بتاع صدر الشريعة. أنا فاكر التوضيح درسته كذا مرة ودرسته على الشيوخ كذا مرة يعني باعتبار رجل حنفي. قلت له ما فيش مشكلة. فجاءوا بنسخة التوضيح طبعة التوفيق وأنا جلست. أنا لم أراجع شيئا لأن الكتاب أنا درسته أكثر من مرة. ويقرؤون يا مولانا إني أنا أفهم شيء. الحمد لله ذاكرتي قوية، هل أنا نسيت العلم؟ يقروا ويعيدوا وأنا مش فاهم. فقلت لهم يا أخوانا مش عارف إيه القصة، إيه أنا مش عارف. لكن وقع في نفسي قلت لهم في حاجة في حاجة. فرجعت البيت طلبت واحد راح المكتبة بتاعتي جاب النسخة الأصلية واتصلت بحازم ده في اسكندرية. يا حازم اقرأ اللي عندك، يقرأ كلام غير اللي عندي خالص. فما فهمتش، لكن أيما كان العبارة واحدة، أصول الفقه، الأدلة التي يبنى عليها الفقه أو الأدلة التي يبني عليها الفقيه، يعني دي ليست من التوراة المحرفة، دي مما يحتمله اللفظ، مش كده يا مولانا؟ مما إيه يحتمله اللفظ. والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة. خد بالك من السطر اللي جاي، أنا قلته في المرة الفائتة، قاعدة تحفظها. وفتي العالم في حق العامة، فتوى العالم في حق العام دليل. تعمل ايه يا مولانا؟ ماذا تصنع؟ مكالمة؟ لا تسجل؟ كلام المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالنصوص بالنسبة للمجتهدين. فتح الله عليك. فتوى العالم في حق العام دليل. يبقى الأولاد الذين يتجرؤون على العلم وعلى أهل العلم، وكل ما سأل الشيخ في مسألة الشيخ يقول له حلال حرام جائز واجب إيش الدليل، هذا لا يعرف معنى العلم. إذ ما حاجة المقلد أو العام إلى الدليل؟ ما حاجتك أنت أيها العام إلى الدليل؟ على فرض أن الشيخ ذكر المسألة ثم ذكر لك الدليل، ما حاجتك إلى الدليل؟ تنظر فيه؟ أنت لست أهلا للنظر. فما قيمة أن يقول لك الشيخ الدليل؟ يستأنس بي كان هناك شيخ من العلماء الكبار ومن المحدثين في مصر، فكان له مكتبة يدخل له الواحد يسأله في مسألة من الجماعة إياهم دول، يا شيخ الدليل، يقول له عند بتاع الطعمية اللي جنبنا، يروح يسأله على الدليل. هذا كما نقول هي الفوضى التي نعيشها، أن الناس فقدوا أوليات العلم. فالشيخ شو بيقول؟ والأدلة اعطف وفتي العالم في حق العامة دليل. مش كده يا سيدي؟ معانا؟ انت ما كنت معايا في الكلية؟ انت ما تشيلك كده وتفعصع كده واحس كده انت عايش الحياة؟ ولا متضايق من الكلام؟ يبقى الأدلة خطاب الله، القرآن دليل، وخطاب رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة. ليه إجماع الأمة كيف يكون دليل؟ قال لي لأن في قاعدة في الأصول لا إجماع إلا عن مستند، فالإجماع كاشف عن المستند. خد بالك في مسائل دقيقة في الأصول لا يلتفت إليها إلا من يعني قال طيب يا أستاذ كل إجماع لا بد له من مستند. طيب إن عقد الإجماع فأنت تسأل هذه المسألة، أقول لك إن عقد الإجماع عليه، ليس لك بعد انعقاد الإجماع أن تسأل عن مستند الإجماع. مش أنت أقول لك إجماع تقول طب ومستند إيه؟ لا يجوز، منصوص عليها في الأصول، أنا ما بجيبش كلام من عندي. لا يشترط مع كده النص، لا يشترط أن تعرف مستند الإجماع بعد انعقاد الإجماع. مفهوم يا مولانا؟ يبقى الإجماع دليل ليه؟ قال لأنه لا إجماع إلا عن مستند، فالإجماع كاشف عن الدليل. واضح؟ والقياس، قياس دليل ليه؟ قال لأن القاعدة الأصولية تقول القياس مظهر لا مثبت. وأنت شيخ مصطفى يعني تجي كل مرة متأخر وتتخطى الناس وتقعد ورا يعني، وأنت على رأسك ريشة يعني كل الناس بتتخطاها وتجي كل مرة متأخر وتقعد قدام تقعد جنب حضرتك في إيه بقى؟ ماشي يا مولانا؟ يبقى القاعدة ايه؟ القياس مظهر لا مثبت. يعني ايه مظهر لا مثبت؟ قال لي اصل حكم الاصل معلوم، طب والفرع المجهول بتاع الذي اريد ان الحقه بالاصل؟ قال لي الحكم كامل في الاصل، فيجي القياس عن طريق العلة التي تعدي حكم الأصل إلى الفرع تظهر الحكم في الفرع. يبقى القياس إيه؟ مظهر لا مثبت. واضح يا سيدي؟ أدي الأدلة. قال والبقاء على حكم الأصل قاعدة الفقهية، أصل بقاء ما كان على ما كان. عند عدم هذه الأدلة تستصحب الأصل، إن لم تجد في المسألة خطابا من الله ولا من رسوله ولا إجماعا من الأمة ولا قياسا تستصحب الأصل. قال وفتي العالم في حق العامة. يبقى تكتب لما تحب تطلع لوحدها في الكشكول فتي العالم في حق العامة دليل. نعم نعم دليل. دليل على ايه؟ دليل على هذه الفتوى. ولذلك بعض الناس ممن لم يتعمقوا في العلم على أصوله بصوا في الكلام ده، بعضهم ما فهموش والبعض فهم لكن مش عاجبه الكلام لأن يتصادم مع ما في هواه، فقال لك عاوزين ننقي كتب الأصول، ننقح كتب الأصول. ده التجديد دي مسألة تانية، دول عاوزين ينقوا كتب الأصول. وللأسف يعني أنا قرأت الواحد يقول مسألة الحاكم في أصول الفقه ما الداعي إليها؟ من المسائل اللي عاوز احذفها من الاصول. لما نقرا في الكتب الكبيره نعرف قيمه كل كلمه ذكرها علماء الاصول. اما الداعون الى تجديد اصول الفقه فاكثرهم جهلاء. عاوز نجدد اصول الفقه، تقعد تقرا عايز تجدد اصول الفقه زي ما انتش عارف. وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الافعال والاقرار، فالا تدخل في الخطاب؟ لا، خطاب قوي قوي، فهو عايز يجيب مش خطابه بس، لو خطابه بس اذا لا اقتصر على القول، كان عايز يجيب القول والاقرار والفعل. وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. وأول ما يبدأ أو ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. يعني الإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا عن مستند، والقياس راجع إلى الكتاب والسنة لأن القياس مظهر. بل حتى المحققين من الأصولين يقول الكل راجع إلى الكتاب، حتى السنة راجع إلى الكتاب. فالأدلة كلها منحصرة في الكتاب. فبعضهم يعني يرجع الإجماع والقياس إلى الكتاب والسنة، والبعض يرجع السنة والإجماع والقياس إلى الكتاب. خلاص. ويدخل في، هو الشيخ ده بيبين لك الآن المنهجية، يعني هو لما ينتقل لباب أقسام الكلام هينتقل ليه؟ هذا كلام لغوي. عايز أقول لك إن خطاب الله وخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام عربيان، ومن ثم لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا من خلال لغة العرب وقت الخطاب. فبيقول لك لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص، كل هذا سيأتي، والمجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ، ثم الكلام على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره. وبيعمل لك خريطة لمباحث الأصول. والمهم في العلم أن يتصوره الطالب أولا على سبيل الإجمال. لذلك العلماء يتدربون في التأليف. فأنت في بداية دراسة الأصول تدرس الورقات، تدرس اللمع، لهذه الكتب ترسم خريطة الأصول في ذهن الطالب، فهو عمال يرسم لك الخريطة. زي ما تنزل القاهرة يقول لك مدينة نصر فين والدراسة فين والأزهر فين، هو عمال يقول لك هتمشي ازاي في الأصول. وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان. دي قاعدة عند الشافعي. أفعاله صلى الله عليه وسلم وإقراره بيان، كما أن في أقواله أو كما أن الأقوال بيان. ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرنا من الأقوال والأفعال. باب المناسبات في الكلام. يبقى هو انتقل، اتكلم دلوقتي بيبقى لك خريطة الأصول، الكلام والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمؤول، كل هذا من اللغة. هذه القواعد لغوية، ولذلك الأصولي يأخذ من العلوم ما يخدم مباحثه. دعوكم من الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، أن الأصول علم قائم برأسه. الأصول فيه مباحث من اللغة، وفيه مباحث من علم الكلام، وفيه مباحث من الفقه. والعلوم كالأنابيب المستطرقة يغذي بعضها بعضا، إنما الأصول علم قائم بنفسه. يعني الكلام في الحقيقة والمجاز عند البلاغيين، من أين أتى الأصول بباب الحقيقة والمجاز؟ ومن أين أتى بباب الأخبار؟ صحيح أن نظر الأصول قد يختلف في بعض الجزئيات عن نظر البلاغي، أو عن نظر المتكلم، لكن في النهاية هو استفاد هذه المباحث من اللغة. فالشيخ عاوز لك المباحث، العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي، كل هذا من الأصول. هذا من الأصول منين؟ المستمد من اللغة. ثم انتقل، هنتكلم عن الايه، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وعن أفعاله وعن إقراره، فاحتجنا أن نتكلم عن الأخبار لكي نستوثق من أقواله وأفعاله وإقراره. واضح؟ شوف يا ابني، أقام علماء الإسلام ثلاثة مناهج لتحصين الفكر. أقام علماء الإسلام ثلاثة مناهج لتحصين الفكر. الأول، البحث في العلوم عامة، وعمدته المنطق والبحث والمناظرة. والثاني، كيف نفسر النص، وعمدته أصول الفقه وأصول التفسير. والثالث، كيف نستوثق من الخبر، وعمدته أصول الحديث وعلم الجرح والتعديل. أي علم عايز تبحث فيه في الدنيا لن يخرج عن هذه المناهج الثلاثة. واضح؟ ثم الكلام في الأخبار، لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. ثم الكلام في الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله، لا إجماع إلا عن مستمر، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينعقد، يعني الإجماع ينعقد عن خطاب الله وينعقد عن خطاب الرسول، لا إجماع إلا عن مستند من الكتاب أو من السنة. لكن في الكتب الكبيرة هل يصلح القياس مستندا للإجماع؟ مسألة تانية. ثم الكلام في القياس، لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة. واحنا قسنا غير لما ثبت عندنا القياس بالكتاب، وثبت عندنا القياس بالسنة، وإليها إلى إيه؟ يستند، اللي هو القياس. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل، لأن المجتهد إنما يفزع إليه إلى حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة. يستصحب الأصل إن لم يجد خطابا من الله ولا من رسوله ولا من إجماع الأمة ولا من القياس. ثم نذكر فتي العالم، وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به، لأنه لا يمكن لنا أن نستنبط وأن نعصر الأدلة لاستخراج الأحكام إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد. الذي ينظر في لغة العرب ويعرف أن هذا عام وخاص ومطلق ومقيد وحقيقة ومجاز، ويستنبط يعتصر من النص الحكم، أنا وإنت ولا واحد مجتهد؟ يبقى الدعوة بأننا نفتح الكتاب والسنة، كتاب على يميننا والسنة على يسارنا، ونقرأ ونستنبط ولا داعي لأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي جنون. جنون لو قفلنا كتب المذاهب هنستنبط من جديد، مش كده يا مولانا؟ ولذلك انا اقول ان الفقه شريعه والشريعه فقه، ولا نقول كما يدعي البعض بان الشريعه ده المنزل من الله والفقه ده كلام الناس والمبتدئ الذي يقول هذا لا يعرف اصلا معنى الفقه ولا يعرف معنى الشريعه. ماشي يا مولانا؟ لانه انما يصير طريقا فالضمير يعود على المفتي او على صفه العالم. يقول ثم نذكر فتي العالم وصفه المفتي والمستفتي لانه انما يصير طريقا للحكم. المفتي هو الطريق الى الحكم. باب اقسام الكلام. لما كان القرآن والسنة عربيين ولا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا من خلال نافذة لغة العرب، الشيخ انتقل إلى الكلام على اللغة. الشيخ انتقل إلى إيه؟ إلى الكلام على اللغة. فالباب أقسام الكلام. باب ايه يا مولانا؟ اقسام. جميع ما قبل ما نبدا في اقسام الكلام، النحويون عندهم الكلام والكلم والكلمه. الكلمه قول مفرد صح، والكلام لفظ مفيد. ابن مالك قال كده، كلامنا لفظ مفيد كاستم. انتوا حافظين البيت ده بس. بعدين واحد يقول البيت ده ويخرج الواد بيحب الشيخ يقول لك الشيخ حافظ الألفية مية، وهو الشيخ ليه حافظ البيتين دول بس. الكلام اللفظ المفيد، والكلم القول، والكلم الما تركب من أكثر من كلمتين أفاد أو لم يفيد. شرط الكلام الإفادة. عندما أقول لك محمد عالم هذا كلام، ليه؟ مفيد صح؟ عندما أقول لك إن جاء محمد هذا كلم وليس بكلام، لأنه تركب من أكثر من كلمتين ولم يفيد. طب لو قلت قد جاء محمد، كلم وكلام، كلم وكلام، بينهما بلغة المنطق بين الكلام والكلم عموم وخصوص من وجه يجتمعان في شيء، قد جاء محمد وينفرد كل منهما في جاء محمد عالم كلام، إن جاء محمد كلم وليس بكلام. مش كده؟ والرجل اللي في النحو قال رأيت عجوبة يا أهل عصري وفي تأويلها قد حار فكري، يزيد الشيء بالنقصان قدرا ويبدو ناقصا إن زاد فدري. تقول جاء محمد كلام، تقول إن جاء محمد وتزود ليس بكلام وليس بمفيد. هيدور الكلام هنا. جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان مهمل ومستعمل. فالمهمل ما لم يوضع للإفادة. الكلام الذي لا يفيد مهمل، زي ما بنعرف كتب النحو لك دايز مقلوبة زيت. مهم ايه دايز يعني؟ وكان الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه ويحسن اليه وانا بدرس وانا صغير عليه النحو، كان يقول من الكلام المؤمل كلام احمد عدوية الشيري بريبينجن جو. ايه يقول هذا من الكلام المهمل الذي لم يوضع للإفادة. ومعرفة المهمل والمستعمل متوقفة على النقل عن العرب، مش بالأمزجة تقول لي ده مهمل وده مستعمل، لأن قد أستعمل كلمة النيلان فتقول لي دي مهملة وهي من العرب الفصيح، مش كده يا مولانا؟ قال والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان، أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبه. المستعمل نوعين ضربان، ضرب يقول ما لا يفيد معنى فيما وضع له، بتقول جاء زيد، أستاذ أستاذ ما معنى زيد؟ شو ما معنى زيد؟ اسم لقب، جاء علي، جاء حسين، جاء خالد، جاء يونس، أي اسم. يبقى دي وضعت ألقاب على الزواج ومن ثم ليس لها معاني، كده دي حاجه تانيه. الوثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره، وذلك ثلاثه اقسام كما قسم النحويون: اسم وفعل وحرف. كل من درس الف باء في النحو يعرف الكلام الذي ياتي. الاسم ما وضع ليدل على معنى وليس الزمن جزءا منه، والفعل ما دل على معنى وكان الزمان جزءا منه، والحرف ما ليس له معنى في ذاته انما له معنى في تعلقه بالغير. خلاص. لكن التدقيق في هذا غير كده. يعني انا عندما اقول لك في، مش معناها الظرفيه، صح ولا لا؟ يبقى شو المعنى ان الحرف ليس له معنى؟ قال يعني لا يظهر معناه في الما صدقات الخارجيه الا في الجمله. تقول زيد في البيت، يبقى هنا تحققت الظرفيه بتاعت الحرف. انما الحروف لها معاني ذهنيه في الذهن، الحرف له معنى لكن لا يظهر هذا المعنى في الما صدقات في الافراد الخارجيه الا في الجمله، صح ولا لا؟ كده. قال والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره كمن وإلى وعن وعلى وأمثاله، وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين زيد قائم وعمر أخوك، أو ما بني من اسم وفعل خرج زيد ويقوم عمر، أما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه. تقول يا زيد، هذا مركب من إيه؟ من حرف واسم. يا حرف نداء وزيد اسم منادى مبني على الضم، مش كده يا ابني؟ طيب يعني في كلام يتركب من حرف واسم؟ قال لي لا، أصل المعنى لما تقدر أدعو زيدا، لأن يا نداء يبقى يا زيد يعني إيه؟ أدعو زيدا. كفاية كده؟ مشينا كويس؟ هي ساعة ساعة ماشي، نص ساعة بتلك. طيب باب في الحقيقة والمجاز. الشيخ بيّن في الفصل السابق أن الكلام ينقسم إلى مستعمل ومهمل. قال والمستعمل إما حقيقة وإما مجاز، والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن الكريم لأنه جاء على لغة العرب. ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، وقال ابن داود لأبو بكر ابن داود ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ. يبقى دعوى إنكار المجاز خطأ. بيقول وقال ابن داود ليس في القرآن مجاز، يعني ابن داود ينكر في اللغة والقرآن؟ لا، هو يثبت في اللغة لكن ينكر في القرآن. واضح؟ لما بنيجي نناقش الإخوة الوهابية نقول لهم كيف أتأتى ابن تيمية أن ينكر المجاز؟ العلماء الكبار منهم يقرون بالمجاز، أنا مش عايز أصرح بأسماء، يتكلمون ويكتبون الناس في المجاز إن اعتبرناها مذاهب على ثلاثة أقسام. جمهور العلماء سلفا وخلفا على وجود المجاز في اللغة وفي القرآن والسنة. ابن تيمية وابن القيم على إنكار المجاز، لكن ابن تيمية اضطرب مرة في ينكره في اللغة وفي القرآن والسنة، مرة يثبته في اللغة. المهم أن ابن تيمية يمنع المجاز في القرآن والسنة، وذلك ليسد باب التأويل. الشيخ الشنقيطي بتاع أضواء البيان حب يتوسط، قال المجاز موجود في اللغة لكن ليس في القرآن. يا أخي أين التوسط في هذا الكلام؟ بعضهم ينكر في اللغة والقرآن لتيمية، وبعضهم يثبت في اللغة والقرآن، وقال لا موجود في اللغة مش موجود في القرآن. الإنسان إذا ابتعد عن العصبية والهوى وفكر بموضوعية، إذا كانت اللغة أيها الشيخ فيها المجاز والقرآن نزل على لغة العرب، كيف تمنع المجاز في القرآن؟ المهم أنها مسألة لغوية. يبقى الأخ الذي ينتمي إلى الوهابية والذي ينتمي إلى الأشعرية أو أيا كان، لما تناقش بحث لغوي، مش تناقش أنه ابن تيمية لما يقول ما فيش مجاز خلاص فالولد يردد دون أن يفهم، بل ربما ولا يعرف المجاز أصلا. الشيخ الإسلام قال ما فيش مجاز، على العين وعلى الرأس، بس احنا نناقش من الناحية الموضوعية العلمية، مش كده يا مولانا؟ والغريب أن ابن القيم تبع ابن تيمية في إنكار المجاز عموما. ولما جاء في كتاب على ما أذكر الآن من قراءات من 20 سنة، لما جاء في كتاب أظن إغاثة اللافات، قال الباب مش فاكر بقى الكامل الرقم 50 55 في كسر طاغوت المجاز. إذن أنت سميت المجاز طاغوتا، هذا مجاز صح ولا لا؟ قال الباب مش عارف رقم كم في كسر طاغوت المجاز، إذن أنت سميت المجاز طاغوتا، إذن هذا من المجاز، مش كده يا مولانا؟ ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، وقال ابن داود ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ. ليه خطأ؟ قال لأن الشيخ عايز يقول كده بس أضمر الكلام، لأنه يخاطب العلماء اللي زيكم، لأن اللغة فيها المجاز والقرآن نزل على لغة العرب في الخطاب. وهذا خطأ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، سورة الكهف. ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار، القرآن يقول جدارا يريد أن ينقض، هل في الجدار إرادة حتى ينقض؟ يعمل مع تليفوني في لغة احنا ليه قاعد درس علم بدأ تليفون، انتو تجار، استني واحد يجيب لك، ماشي يا مولانا. يبقى أسند الانقضاض إلى الجدار، أو أسند الإرادة إلى الجدار، والجدار لا إرادة له. وتفهم الآن ليه مجاز لما تعرف تعريف المجاز. ونحن نعلم ضرورة، شوف الكلام بتاع العلماء، الراجل بيقول لك ونحن نعلم أن القرية لا تخاطب، ونحن نعلم ضرورة، نحن نعلم بالضرورة، ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز. لكن الجماعة المدافعين عن ابن تيمية يقول لك لا، ما المانع أن يخلق الله إرادة في الجدار فينقض؟ واسأل القرية مجاز، واسأل أهل القرية لك وما المانع أن يخلق الله في القرية المبنية من الطوب والحجارة عقلا، فنسألها وتجاوب. طيب نحن لابد أولا أن نحكم على لغة العرب بأن نمسك بالقلم الأحمر وأن نشطب على المجاز في لغة العرب، شيء غريب. والشيخ ابن تيمية وقع في المجاز كثيرا لكن له تأويلات أخرى لا داعي لذكرها الآن. المهم هي القضية كلها هي مسألة المشكلة القائمة القاعدة ليل نهار، اللي هي الأسماء والصفات كده يا مولانا. فأما الحقيقة، يعرفك الحقيقة والمجاز، فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة وحدها، مش كده، وحدها. يبقى أما الحقيقة هي الأصل، ذاك القاعدة إيه؟ أنه لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. الأصل في الألفاظ الحقيقة للمجاز، واضح؟ وحدها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. دلوقتي واضع اللغة، الوضع اللغة جاء وضع كلمة أسد أمام حيوان مفترس، هذا حقيقة، خلاص. جيت أنا استعملت وانت والمجتمع والناس استعملوا كلمة الأسد في الحيوان المفترس، يبقى هذا استعمال على وفق الحقيقة. يبقى الحقيقة كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، لأن الشيخ في التعريف الثاني يريد أن يدخل الحقيقة العرفية، واضح؟ وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر، الكلمة التي وضعت أو التي وضعها الواضع في معناها الحقيقة قد يكون لها مجاز، كالبحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم. فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. يبقى المجاز خلف الحقيقة، ولذلك من أصول السادة الحنفية رضي الله عنه أنه لا يجتمع في لفظ واحد حقيقة ومجاز في آن واحد، خلافا للشافعي. فالحنفية يقولون المجاز خلف للحقيقة، بدل يأتي بعد تعذر الحقيقة، فكيف أنت تجمع بين المجاز والحقيقة في لفظ واحد؟ فعند الحنفية لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، كما أنه عندهم لا عموم للمشترك كما سيأتي بعد قليل. وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له، وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له. دلوقتي يا ابني خد بالك عشان تفهم، احنا قلنا الحقيقة أن يضع الواضع اللفظ لمعنى، فالواضع العربي وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس، واضح؟ جئنا في الاستعمال، استعمال الناس، والله إن استعملنا كلمة الأسد في الحيوان المفترس فهو حقيقة وافقت الوضع اللغوي. أنا استعملت كلمة الأسد في الحيوان المفترس كما استعمل أو كما وضعها العربي الأول، فكلامي حقيقة لأنه موافق للوضع اللغوي. وإن استعملت في الاستعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع فهو المجاز. يبقى المجاز مش بالوضع، المجاز بالإيه؟ بالاستعمال. طيب أنا يا أستاذ أستعمل المجاز، يعني أنا أستعمل كلمة الحيوان كلمة الأسد في الرجل الشجاع كده بمزاجي؟ لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. ولذلك لما بيجي ابن تيمية وأتباعه يقولك ما فيش مجاز، لأن المجاز أخو الكذب، إنه لهم لا مش كذب المجاز، لأن المجاز معاه قرينة وعلاقة. نحن انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز لأن معانا علاقة بين المعنى الحقيقي، خيط رابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ومعانا قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي. معنى الأصلي لا يمكن أن يتأتى. واضح يا ابني؟ وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له، وقل التخاطب به، وقيل ما استعمل في غير ما يقع به التخاطب. يعني الحقيقة لما نعرف الحقيقة هي إيه؟ إما تقول استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. واضح؟ بقى الديان دقائق سنة بنتعب بسرعة ان احنا بنقعد نتكلم في العلم، لما احنا ممكن نيجي كده ونقعد. وقد يكون ذلك اللي هو ليه المجاز بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة، أربعة أقسام. يبقى الشيخ هنا أراد أن يثبت وقوع المجاز في القرآن وقوعا عمليا تطبيق. ولذلك البلاغيون يقولون لو نفينا المجاز لذهب شطر الحسن في القرآن. يا أخي ده الكلام الأدبي بل كلام الناس حتى. لو تتبعت كلام الناس طول الليل وطول النهار تجد 80% منه مجاز. واحد بيضايق واحد يقول له اسمع انا دمي بيغلي، نفتح جسمك هنلاقي الدم موضوع على الغلايه بتاعت الميه بيغلي، هو مجاز. حتى قال ابن جني اكلت مجاز. ابن جني ممن يرى ان اللغه كلها مجاز، يقول اكلت مجاز لأنك أطلقت الكل وأردت الجزء، فالذي يأكل هو فمك فقط. لما تقرأ في الشعر، لما تقرأ في الأدب، يقول لك هذه الراقصة تتعبد في محراب الفن. تعبير حقيقي مجاز. هؤلاء يتخذون الدين مطية لأهوائهم، مجاز. مش كده يا مونة؟ يكونوا 10 و20 ولا مليونين ازاي؟ مالناش دعوة. ويا ماما اقول لك ايه؟ الباب ده مسدود يا ماما. نعم زين؟ وخلي الباب ده مسدود. خليه مسدود بس اللي بيقول كده اعمى. وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة 4، التقديم والتأخير 1. فالزيادة ليس كمثله شيء. طب ما كانت ممكن القرآن يقول ليس مثله شيء، إنما القرآن أتى بالكفل. هم طبعا يقولون التعبير الدقيق ما تقولش زائدة، قل مزيدة، يعني جاءت لمعنى. فالقرآن كان من الممكن أن يقول ليس مثله شيء، إنما القرآن إيه؟ ليس كمثله شيء، جاب الكفل إيه؟ ومن الكفل القرآن قال ايه يا ابني؟ ليس كمثله شيء. شو الفرق بين ليس مثله شيء وليس كمثله شيء؟ الفرق بين الاسلوبين ايه؟ نعم. هو حتى على انه للتوكيد، هو ما قالش توكيد ايه؟ يعني انا يا اخي اسال الفرق بين ليس مثله شيء ليس كمثله شيء، توكيد في ايه طيب؟ نفس مثله. نعم العلماء ايه؟ يعني ايه؟ هي جنب ان يكون هناك مبادل لشبيه حتى. طيب انا هسالك، لو قلنا عشان اختصر لك الطريق، لو قلنا ليس مثله شيء يبقى له مثل لكن مش زيه، مش كده؟ ليس مثله شيء يبقى ايه؟ نفى ان يكون له مثيل، مش كده يا ابني؟ إنما ليس كمثله شيء نفى مثل المثل ولا مثل. نفى مثل المثل ولا مثل، يعني ما فيش مثل لمثله. فإذا كان ما فيش مثل لمثله يبقى مثل المثل، ما فيش مثل المثل فلا مثل. لو قال ليس مثله شيء نفى المثل بس، انما بقول ليس كمثله يبقى تكتب نفى مثل المثل ولا مثل. واضح يا مولانا؟ وجه الميزان تقول لا صفة مثل ولا مثل. نعم. ما هو نوع الاعتزال؟ وبليه؟ لماذا نفي مثل مثل يستلزم نفي المثل؟ أنت لما تقول لي أما تجيب عالم من باب المثال وتقول لي العالم ده أستاذ ليس مثلك، مش كده؟ يبقى أنت نفيت كونه مثلي. لكن لما جم في مثل المثل قبله في النفي، نجيب الشيخه تقول لي شيخه ده مش مثلك ولا هو، مش كده؟ مبالغة. لكن لو ليس المثل فقط يبقى نفى المثل. لكن الآية نخرج عن الأصول بقى شوية، الآية ليس كمثله شيء نفت إجمالا، مش كده؟ نفي إجمالي. ثم أعقبت وهو السميع البصير. ليه؟ قال لأننا لو وقفنا أو لو اكتفى القرآن بقوله ليس كمثلي شيء لربما وقع العبد في التجريد، ولو قال وهو السميع البصير فقط لربما وقع العبد في التكسيم. فأراد القرآن أن يقف بنا بين التنزيه والإثبات. له سمع وله بصر كي لا تظن أنه شيء مجرد فقط، وإذا ظننت أن سمعه وبصره حاشاك أسماعنا وأبصارنا قال لك ليس كمثله شيء. يبقى إذا قرأ ليس كمثله شيء وتسرب الوهم إليك أنه شيء مجرد ردك إلى الصفات الثبوتية قال وهو السميع البصير، وإذا قرأت وهو السميع البصير وتسرب الوهم إلى ذهنك أن سمعه وبصره كسمع الناس وكأبصار الناس ردك إلى التنزيه ليس كمثله شيء. مفهوم يا ابن؟ يبقى هو أوقفك بين التنزيه والإثبات حتى لا نقول كما يقول بعض الفلاسفة المعاصرين الآن بأن الله مفهوم بلا ما صدق، حاجة مجردة كده شيء ذهني فقط. ماشي يا مولانا. قال والنقصان كقوله واسأل القرية، والمراد أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والتقديم والتأخير نقف عنده ولا نكمل، نقف عند الفصل دي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يبقى التقديم والتأخير إيه؟ والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. فهمتم الآية؟ والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. ليه؟ لأن المراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر، لأن أحوى يعني فيه الخضرة، ثم المرعى بعد الاخضرار يتحول إلى غثاء. إنما لو خدنا من غير تقديم وتأخير والذي أخرج المرعى فجعله غثاء بعد أحوى ينفع؟ قال لا يتأدى. والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظ الإرادة، وما من مجاز إلا وله حقيقة قد نقل عنها، لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة. هذا آخر ما أردنا إتمامه. نقف عند فصل ويعرف المجاز من الحقيقة. حد عنده سؤال ولا ننصرف؟ سيدي لما قال الله ينقسم الى تكليفيه وضمان، كيف قال الشيخ والاحكام الشرعيه الواجب والمندوب؟ يقصد عند الفقهاء؟ لا، بعدين قال الصحيح والباطل. تمام، الصحيح والباطل وضعي. نعم، اذا الحكم الشرعي وخطاب الله الايجاب والمندوب. لا، هو يقصد الحكم الشرعي ما يعم القسمين التكليفي والوضعي. هو الحكم الوضعي شرعي. نعم، بعد الداعي.